بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحن كده حجرنا في سورة آل عمران، في سورة الأعراف، قصة البشرية الأولى. أيان قصة هذيني أبو الله، يعني إمارة أبو رستي نبي الله آدم لأبوري سجودي لأمري ملائكة إن أي سجودان إكراما له وتعظيما. نبي الله آدم كرامين كرامين يعني نيو سجودان ملائكة أو سجودي لما أنت إبليس نعو ديدي سجودي أيان سو أرقني مركاسنا الله سبحانه وتعالى أو كعيري جندي أو كسو صاري كبعد أو عطسدي الله سبحانه وتعالى إنو عمري سو كاذيو إلى ذاتك اللقى صوصارة الله ما أوكي إلي إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى نفخة الأولى أبو فد الكوبات وأهدتك مدى إيقوة بمن أيام إلا أكاديو مقصد كي سنة وحوءها عطسق وعطسني إن أسور وضو خلق قاس وبني آدم كا إن بدن أو كمد إن أو باديه يحقق كرمه تيبو مرك هدا أو عبدي سنيا والله فرتيس أو كعبدينا. قال إبليس وحويري مركو أجاذي إنه الله أك يعني أكادينا يو آنن يعني هري أو سنود لمنين صدق دق أو سنود لمنين أي وحويري. فبما أغويتني فلأجل إغوائك باديينتا آد بادييسي سببتيدا فلأجل إغوائك إيايا باديينتا أنيق آد بادييسي درتي أيان لأقعدن أفريسا أون أفريساني أدومدي آدم يدر آدم دريديسي لهم لأقعدن أن أفريساني لهم آدم يدريديسي صراطك المستقيمة وضعاً توسنان تبدني أيان أدح فريسان أيان وأنك جيدين أي حق إني قاتان بريق توسنان كويعين أيان. ثم مركان كل حيادة بدي يعني مركان وضعاً أفريستو لآتينهم آدم ذريدي سعرورتي سوانو إيماني من بين أيديهم هرتو دانوغا إيمان أيان ومن خلفهم قداشو ذانوغا إيمان أيان وعن أيمانهم مذيقيدو ذانوغا إيمان أيان وعن شمائلهم بنحذو ذانوغا إيمان بذيحيدو ذانوغا إيمان أيان مركان أفر تاجهة أغا إيمانه ولا تجد الله يوهل ميسد أكثرهم آدم عرورتي سببا كودو شاكرين كو موحدينه ومؤمنينه شكرينيهين أركميس الهلميس دوني يعني كل قدوان بمنا يا أكثرية قدوان بمنا يا ويا وان باديين يا بلنكاس أيو الله فرتيسك قاضي إبليس بلنكاس وقاضي مركا. فبما أغويتني بأذاس علماء معاني دور بيكو شيغان وحكم إذا معنى هذا آن مرني وبمعنى اللام التعليل لقدقو لام العلة لقدقو وان راهنو فبما أغويتني فلأجل إغوائك إياي باديين تعني آدي باديين سي ماذا نواسك مصدريوي ماذا مصدريوي معنى هاسووجرا وحجر إن لي راهدو يعني وحوي معنى القسم يقبتاه وبعضان بقوا للقسم ويان إن لي راهدو ومركا دار لقدقو دار إن لقدقو مركا معنى وحو النقوني. قال إبليس وحويري فبما أغويتني فبإغوائك إياي باديين تآد إبادية سيبا كبارتي لأقعدن وانفريسني لهم آدم يعرور تيسي صرادك المستقيمة وضضع لتوسنان تبضنيد أيام أفريسانيا وضضع سان أفريسان الإغواء وحال إلى هذا الإيقاع في الغيب إلى هذا قفك أبادي اللي قد حريده بادي ما قد حريده يا ويان وان باديين أبادي لاس ما قد حطوره يا ساس أجيه ذا ويان وضضع هذا أيام أفريسانيا سي يعني ما ركتين طريق حقا نقول ليحيو oo aan u baadiyeeyo ay u yaraadaan dadka adiga ku caabudaya ku xinaya ay u yaraadaan ayaa sida u yeelaya summa marka intaas wadada u fariisto la atiyannahum wa ru iman yawmu iman min bayni aydihim hortoodan uga iman marka min bayni aydihim wa min khalqihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim afartaas jigo culimada markay culimadii salafka ay fasirayaan macaani isku dhawdhow umbay ku fasiraan عبد الله بن عباس وكلا ترجمان القرآن حبر هذه الأمة وحكف سراء أوليها ثم لآتينهم من بين أيديهم هرتوا لان أغئماني وحوليها أشككهم في آخرتهم آخر لان شكك قلنا يعني القيامة جيرو بان كشكك قلنا لا مركب دنبا قفك فجوري وحضونا دونو اسكسمين كرو ومن خلفهم قلاش وذبان أغئمانينا وحكف سراي أرغبهم في دنياهم الدون كان جعليسينيا الدنيا جعليسينيا وقلال بانو غا إيمانيو الدون كان جعلكي ستصيا سئي خيركي وغا حرانو الدون كان كريه أوراعان وعن أيمانهم وحو عبد الله بن عباس كفسريا مدقيانا نغا إيمانيانا وحوليه أشبه عليهم أمر دينهم دين كودي أرنكي سأيان كخلديا oo ka qasaya labsiraan uga sameeyay wa ka qasaya si ay samadiin saxiixa ba ugu sugnaanin diintii baan ka khaldayaa buu wa an shamaa'ilihim binhiyadan uga iimaanayaana wuxuu u jeedaa abdullah ibn abbas wuxuu ku fasiray ushahi lahumul maasi maasida jaclaysiinayaa iyo maartay yaani ku ishtahayaan ka dhigaya si aad maasida ugu jeclaadaan ayaa sida u yeelay marka macna fiican wey معنى وناكسن ويا قد هذا إسهو وحكوف السراء وطابعين تكملة وحكوف السراء معنى هذا معنى أولوه وكوف السراء من بين أيديهم وحوليه آتيه من بين أيديهم هرتو ذلك إيمانيا يعني فأخبرهم وحن أشيغي أنه لا بعث ولا جنة ولا نار وحن أورني وحلي رهضو إسي صوصارد مجرتو مركي الله بنتسلي الله بنتيوي لما صنع ليني يدك جمع النار وحل إلى هذا مجرو أيان أخرنا ياولي ومن خلفهم وحوليه من أمر الدنيا فأزين يعني فزينها لهم ودعاهم إليها وحوليه يعني قداشا مغا إيمانيا ومعنيه عبد الله بن عباس وكلهم ويا الدون كان أقرحنيا مكاسا أغييريا الدون كجعيل كيسي آخرنا إني كتقا وعن أيمانهم وحوليه وحن أغا إيماني من قبل حسناتهم أي أغا إيمانيا بطأهم عنها يعني حسنات كيب أغا إيماني أي سمينيا مكاسو كريبا يكوى كفريستو وكهرو أي شيطان كييليا ساسو أرنيا وعن شمائلهم بنحيضا أغا إيمانيا وحكوف سريا قتادة زين لهم السيئات والمعاصي معاصي أي سيئات كيب أقرحيني وتفسير كعبد الله بن عباس أو كلا أيو مارتي إلى رويك بحكة لبدله وانتاس أجيداوية ابن جرير الطبري مركو آيانها فصير أيو طرق ذان يوحانو لن وحوليه المراد جميع طرق الخير والشر وحوفري سنيا طريق خير كان وحوفري سن كي شرطنا وحوفري سنيا فالخير يسدهم عنه خير كوكريني وحوليه وكلا احنا ماشان يعني خير كفت سمين لها أيو كعلنا أيو كجيدنا أيوه والشر يحسن لهم شرطنا يحسن لهم وأقرحنا أيوه وضني شرطنا أفريستو أيو أقرحنا أيوه مركاسه مريا مرك انت أيو شيطانك أغا إيماني مركاسه حقوقة مين ولا تجد أكثرهم شاكرين الله يوهلي ميسد ذاتك بدن كودا كوا شاكرين وأذيكو شكريو سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري أي موحدين بغرني كوا وحدوا وأدي كلي عباده كوا قوني يلا كوا خصيصاهي هل ميش بدن كوا إنيه إن بدن أو كم إلى مشركين شرك بين الله إيمانيا مركب موحدين مؤمنين معاني الغفة سيرودن ومعاني ونكسن ويا علماء وحيليه إبليس مركو هذا الكأورني ولا تجد أكثره شاكرين مرك أولها ما يربضن أولي الأغوينهم أجمعين تتك بمان تودوان باديي ويا أورني يعني هذا الكاس وحيكاها مجرد ظن بالي هذا وأمله لأن مركز آدم باجوبي بني آدم عرور ذرية آدم وحكا جوغ لما أركو آدم كليها جوغ مرك هذا الكاس وحيكاها ووحمي مارت الظن إيا ململه بيكاها جوية لكن ذنبي سوى حقيقوبي سدى الله بأوقر سبحانه وتعالى في سورة الصبع إبليس ما أنت سو آدم كريه جوغو يردتك وحك وشكر ياهي يعني أنت كوشكر سو مؤمنين نقطة آدو يران دونتو هذا الكلام مركو لها ذاتك بلن كودوان باديين مركو لها ملايك أهد لكن وحق القوذي إله بان أرمي لأن ذاتك بلن كي وين رائع سدى الله في سورة الصبع وكل ياهي ولقد صدق عليهم إبليس ذنة فاتبعوه ما لا يكاهد ما ننتاز هم بوكو شاقبوا لي يعني وركسوا أدبوا بي نبوا النقضيوية فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إن يرأوا مؤمنين موليه تتكبرن كيس إبليس الراعين شيطان بيتدقى لنوية بك أكثر الناس ما تودوا جيدا وحزب الشيطان يعني ما رتش حزب الشيطان وتتكبرن انت مشركين انت كفارتا هي مؤمنين انت مركين اسقرب بيقو كفارتا آدي آدو تربنا انت مؤمنين انت مسلمين انت لفتو دي انت طريق السحبة اهاية سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي طريق الانبياء كنت هاقن مارك الله في ريادتك كله اهل بدعا كثيرا بغن انت ساير مارك وحوية يعني واظن بيك اهي لكن واحققوا بيويا ولذلك ايو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما دام شيطان كمكر جيس ادي ادو بديه بو يعني ما رتي الله أدو بريجري صلوات الله وسلامه عليه إنه سيدان تتنينين حديث إمام أحمد يا أبو داود يا نسائي بن ماجه بن حبان يا حاكم كل إورنا ياد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحو عبد الله بن عمر يري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي نبي ما أورنا هين بريوينك دعوينك يا أذكار تاسي متكتغا ما اونا نحين مركو واغو بريو اي مركو قلبا يستبع واخريج جير النبي عليه الصلاة والسلام تعالى اسمارك قفك مسلم كا انو بديو ادي ادي اوانا سنتهي حديث كانوا حديث صحيح حويا وحو النبي نبي جير عليه الصلاة والسلام اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني والدنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سلاسه النبي ينبيجر عليه الصلاة والسلام يعني ودعاء دي أدقي مبدا قفك مسلم كان إنه صباح والبي قلب والبواخر استوه أباها نويا لأن الشيطان هربوا كاقيما قلال بكاقيما بذبوا كاقيما بلعبوا كاقيما إن إلهي كما قنقش إنت سأطبع إن الله كوح بذيه فشي وينوي حودي جرى الله يوحن كوي ديسانيا عفي عافمات بان كوي ديسان وحن كوي ديسانا يا دين كيغينا دي عافسو الدنيا ديغينا دي عافسو أهل كيغا دي عافسو مال كيغا دي عافسو يعني عورة ديغا دي أسطرتو مارت أرقق حيغا أمانا دي قسيسو عفصدا ديغا أمان قليسو اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي الله يفرطي ديغا حفظي شرط إبلاد إبليس كأوة وحق إباري إيه قلاش إذا ربي يحفظي وعن يميني وعن شمالي من اكتيني ابن حليدنا ايقا حفظي ومن فوقنا ايقا حفظي الله يو واعوذ بعظمتك الله يو وين كاغان مغنقليا من ان اقتال ان اقتال من تحتي ان خوص بلك اللي الاقويو ايان مارتك مغنقليا ان اقتال من تحتي وكيع ابن الجراح وحكوبة سرا يعني الخصف بأرني بلك اللي الاجره ايان الله يو كمغنقليا عن مارتك ايقا حفظي بولي عظمت هذا مغنقليا بأرني مرك إلى الله سبحانه وتعالى يعني عدو قاس وأن وحو ريبنا يجرين أنا أنه أجيبين وأن عندها كهينين قفك إنه إلهي كما قنقل مرك استبع يا اللوبة هي هاي وأذكارتا يدعو على سعوبة ديوية قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال الله سبحانه وتعالى إبليس مركو أنت الله أرتي كبارتي الله وحيري أخرج بح إبليس تكبوي منها يعني جندي كبح جندي كتك بالي مارتي كبح بالي ماشي كتك مذؤوما أذيغو أهبد لعبيي الله عراضي مدحورا أذيغو أهبد لعيريي الله فقيي أذيغو الله بضع أسوته منزل ذي ملائكة كدح بحبالي رمارته وكتك جندي مكبحوية لمن تبعك قفكي كراعه ومنهم ذرية آدم كمده عرورة آدم كمده جني إنسي وحضونا بحن نقضي أما جني حن نقضي أما ذرية آدم حن نقضي عد ألا عدي كراع ذا لأملأن وبوحني وبوحني وبوحن جهنم النار في جهنم اللي يريد أن كبوحني منكم يعني أي من كفاركم قال ذي ناس إبليس راعي أيام إذن كبوحني أجمعين إذن كوردن بمانتين أيام عذاب كاس إذن كبوحني جهنم أن يلقيني يا أبو ربي سبحانه وتعالى مركا يعني إبليس مركا أو دارتي الله سداسو مركا كؤبا المريين إن أو أهل النار يحي أسهق يعدي إبليس راع الله أو طاعة أسمي سبا إن أو الله سبحانه وتعالى أو عذاب أيو رب سبحانه وتعالى أنه شهده ويا مركا يعني أخرج منها مدؤوما مدؤوما تحالا لما كنا سبينينا حال كونك مدؤوما مدؤوم حال إذا هذا المدؤوم وحال إذا هذا المعيب والمنقوط بالإذا هذا قفك العيب أيو لون عروضا لإذا هذا مدؤوما لإذا هذا يعني سلاسة اللو يقال مدحور نوحل إذا هذا المبعود المطرود قفك العيريه ولا الرعديه ولا فوقيه أيال إلى الرحمة إلهي قفك اللي قد يريه أيال لو جهداوي ولذلك ابن جرير الطبري مدقوم كمركو كهب لأيه سلاس وكفسراء هو المعيب وأيولية قفك العيبيه ويا لأنه حوى الذأمي مركي الذأم اللي يريه وآن يعني غير المشدد أويهي وآن الله الشديم وحالوجة الذأمي العيب بالإرادة عيبت الذأم اللي يريه هو حد أرني يعني ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم هبل ومذؤوم أدرى الاسم لفاعل سيدة سيدكوكين مركا يعني أذيه مذؤومه مثل عيبيه ولب الله عراضي وربه عراضي وحال ليه بح وماشي كتقوية مدحورا ولب اللفقيه المبعد من رحمة الله أذيه مثل ديريه ونحريسة الله لك ديريه كتقبال ليه مركز ربي يري الأمل أن جهنم لمن تبعك منهم قفك كراع إبليس أذن يعدي كراع ذو لأمل أن جهنم نار جهنم اللي يرى ذو أيان كبوحين أو كبوحين منكم كفارتي الناس أي من كفاركم اللوجين أجمعين إذن كوطن بان إذن كبوحين يوم نار تاسبان إذن جين حلم انتهي أيضا في سورة الإسراء كل جفتوك لك مركز أولي لا أحتني كن ذريته إلا خليلا مركو يري دعي بان انتقليو سيوى مارت الرتيقة اما نيفك لو دعيو كليتو ايان مارت فريسين ايسان دونا اقليا ذريه بيس مركو يري ايو ربي يري قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا يعني وحو يري تكبو يري اذي يعد العد كل رعضو جهنم ابالكي لا اولي بالإذين كامل يلي ياويا تاسو كلي لمتاي أيضا في سورة الصاد كجرتو كري لمتاي قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين أيضا سوك لبي لمديهين ويا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالم مركي إبليس أو دارتاس انت دارتي الله نسرع كؤبا المريي آدم الله سبحانه وتعالى يعني ماركتي دلوكا لو دياريي سبب مركا لغو سوصاره أو جمد اللغة سوصاره أي ربنا أويالي تدريب إيه التمرين واللغة بيجي مارك النبي الله آدم يعني عليه السلام مركا وحا ليري دلوكا جمدي إلهي أي اللي يري دك وأسكم بالأرمي ويا آدم وقلنا وحا نري يا آدم آدم أسكن دك أنت أذي إيه وزوجك حاسك هذا وحواء الجنة جنة دي دقا جنة دا سالي دي جنة دغبو ربي ليه سبحانه وتعالى جنده ابليس لغا ساري با ايدينك دغنتينا كجيره هلكاسا لا اورن فكلا عنا من حيث شئتما مال الله ماشا دونتان يعني من اي مكان شئتما بوس كستو ا دونتان جنده كعنا اما مارتي يعني مارتي وها عنتان من ثمارها مركزت بكعنا ويا ماشا دونت لغا ما منعناي جنداس اديغا لوو دجيي ماشا دونت تك مر يعني مارته وخير عنيا لي دخديده مباح كو تاهي يعني عنبا ليرادي ادي مارته حاسك هادي بس هل شيء با لغا ري ولا تقربها او دوانينا هذه الشجره جدا هو دوانينا لي جد ظفرت لوو فيق جد كان هو دوانينا ادي حاسكاغا جنداس واسعه او وحا رزق يالو والذين بنيه عنو صاد دونتان ادب ماشا دونتان وعكعون لكن قيد كان اسكا الالي قيد كاكلية يالا عنو نهيبا مارتي الله اوسيي والله قريبا ويا قيد كاس مكش الجرد محيطاي مفسرين تو حيالة بغن يكريا قيد هبل وي قيد هبل وي وحفا اذا او كجراد قيد كشيكيس نيسا لما اركو قرآن كان نوم الشيقين نبي كان نوم الشيقين عليه الصلاة والسلام معظم كان مكا في رسل وحن إسرائيلية دي وحلم يدعون نقونا يومنا مركا قيد وحضونا بحن نقضي قيد الجمال كويا له أيو امتحان لامتحان أي نبي الله آدم أي الله قرر يا سيدي حاسكي سوليري ولا تقربا لبدي إنه دوارنا هذه شجرة قيد كان وكان هو دوارنا وحتى حداد عنتان مركا قيد كاسي فتكون آد أحاتان كل كاسي من الظالمين كو النفط وذو الظلميي آد كم ابن قطان أو كل ظلميي بارتكاب ما نهى الله عنه وحو رب شريبي لإمات كوذة آد مركاسي نفطي نكو ظلميسا آد جيت كعنتان ظالمين بان نقونيسا لأن إله بكار ريب نهي رب أكار ريب مركات كحد قذبتو وظلموي مركاسي ابن الظالمين وان نقونين جيت كعنها ودواني جنب انت ذكرتو قاتب لي إبليس مركا وحوها لفرصة وكقفا إليستو آدم يحوى وجنادا وكقا سوصارو أيو إنو سببتين وكقا سوبحان أيو رادي فوسوس لهم الشيطان فوسوس وحا وسواسيي لهما آدم يحوى وحا وسواسيي الشيطان شيطان كبا وسواسيي محو وسواسيي ليبدي إنو موجيو لهما آدم يحوائن وموجي آدم يحاس كيسي ما ووريا وحي لقريي أو لأسطري عنهما لبذو ذا حق وذا لقريي ومن سوآتهما عوروين كوذئة عوردو ذي إلهي أو أسطري إن أموجي أو أيق أموجي ومارتي يعني لباسكي يبركي أي وتين أو كقاضو أي صداء يالي ويان إبليس تاسو دواني ويان وقال مركاس وحوير إبليس يعني سبب كيف الرادينية ما نهاكما لبذينا آدم يحاول إذن كما أونا الرابين ربكما ربينا إذن كما الرابين عن هذه الشجرة قيدا أو تنأح إذن كما أوسا الرابين إلا أن تكون إلا كراهة أن تكون إن أحاتان دي دل دي ديو من يعني ملكين لبن ملك إن أنقوتان دي دعو الله دي ديو درتي ذنب جيت كل إذن كجرب وين أو أما ستكون هذا هاتان من الخالدين قوة واره أول قد أن تمنين إن هذا هاتان كراهة أن تكون من الخالدين أيام إذن كجرب وين من النولاتان دي دل دي ديو دراد يدبال إذن كجرب وهذا جيت كان عنتان لابا ملاك نوار نقونا إسان وين من دمان ما إسان مركز خاصة إذن كجرب دي ديو وسوسة مركو حالي لهذا أصل وسوسة حالي لهذا والصوت الخفي بالإله يعني ما رأت حديث النفسي قفك وحا أكوشا كيستو هي وسوسة الإلهان هذا الكهوسة هي وسوسة اللويقان حتى وحا اللوجه إذا ماشا شيطانك وسواسين تأو وسواسيين وحاوي حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان وورك شيطانك أو قلبك بني آدمك أورده وما رأت شرطة شرطة أيو أكوشا وما رأت تاسع اللوجه إذا وي ما كوحوك وسواسيين قيت كإني عنا ayuu sheeg oo qalbigooda ugu ridi hada geedka cuntaan laba shay buu waatinaysan laba malaa'ik baan noqonaysan malaa'ikta ilaahay kamida ama waxaan noqonaysan dadan waligood dhimanin oo iska maartay aan dhimashada soo marin oo waaro ayaad ahaanaysan buu hadalkaas ayuu sidaas يكون وسواسيه وسواس انت مركه تاسع لو جينا فوسوس لهما ادم يحوى وحا وسواسيه الشيطان وشيطان كبا وسواسيه ليبدي محو وسواسيه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما لام كان وحل يراهذا لام العاقبه لهذا اسو مارته وما وسواسين اني مارته عوروده موقته وحو وسواسي انه فتنيه إنه فتنية أو معصية أو كرده هو سواسي لكن عاقبة ذي بعربتي بعد دنبا وحي نقطي إنه تركو ذي وايان أو ماردد قاوان أي نقطان لباسكو ذي أي وايان أي عربتي كد دنبا يسيوي مكاسا أساق إنه كدقي يا الله كدقي وي سيدي مثلا فرعون وكلا مركي ماركي نبي الله موسى وسوق هذا ني محوى آيدي وحوير ليكون لهما لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون مركو قادنا موسى او ماركي او هويدي اي صندوق انت كوردي وبيل اي كسورد مركو قادنا ما وحو قاتل ليكون لهم عدوا وحزنا ميا هو انت سوحيت لقرة عين لي ولك انا يا اديب اولادا كو قلبي قبو سنو نو نقنيا لكن عاقبتها وحي كنت بيسي عرنتي انه عدو اي ماركي مرقلين ومارتي موسى أو نقضاء يقدم بيسي مالك لام تسال إلى هذا لام العاقب اللي يقال ليبديه إنه موجيه يعني مارت إبليس لهما آدم يحوى إنه موجيه ما وري وحي لأستري أو لقريه أو عنهما لبدو ذا لقريه من سوآتهما عوروين كوذئة مالك سوء أو حال إلى هذا يعني العورة ذا لوجي له العورة ayaa leeyahay marka halkaas waxaad ka garaneysa awrada oo banaanka la soo dhigtay inay shay mustahjan oo aad xun inuu yahay xagga tabciiga ku xun xagga sharciiga ku xun qof inuu awradiisa banaanka soo dhigo waa shay xun oo inuu qofka awradiisa asturtaana sharaf oo idilba ku jiro tabciiga wanaagsana ku jiro marka in marka awradoodii la muujiyo ay banaanka timaado ayuu sida u sameeyay weeyaan waqaala markaas wuxuu yiri وسواسنتي سسو قهد يا وحويري ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ما نهاكما آدم يحوى إذن كما أسرهم ربكما ربقين عن هذه الشجرة جيدا أوتنا إذن كما أسرهم وحكلوا لذلك غير المجر إلا أن تكون ملكين مالك عبارة البصريين تنهى دائما رني إلا كراهة أن تكون ملكين هذه عبارة الكوفيين تنهى لما روحي نقني لألا يعني لألا تكون ملكين إن أدنى لبا ملد نقنين أو تكون من الخالدين يعني إن كراهة أن تكون من الخالدين كوا وارو أو عمر قد ونقود جوغ إن أدنقطان دي دل دي دي درادت أيال إذن كو دي دي هذا الكاس أيو مارتي أو كوا سواسية ويا في سورة طه أكلت الله حكوشيغا ما شهد مارتي يعني ملكين ليري لابا ملك ليري وحو كان ديجا ملك بو كان ديجا ملك بي مارت او كوت المامي سيدو الله نوغا حكاية في سورة الطاء فوسوس إليه الشيطان وقال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلع يعني وحو كان ديجا شجرة الخلد جيد هدو عراء وقواري يا ملكي أنا ولقيت مارت كده مانينين إنو هليو مكو تصابوا يري مارت تاسو جيراوية marka geedkaas yaan wuxii doontaa noqoto waa shajara ilaahi ka reebay aadamna marka shajaradaasi sheeydaan uu ku waswaasiyay inuu cuno markaas uu sheeydaan ayaa naasix iska dhigo u naseexeynay oo u dhaartay marka waqasamahuma sheeydaanki uu dhaartayo oo u dhaartay aadam iyo xawa ayuu u dhaartay oo ugu dhaartay inni aniga لمن الناصحين قوة النصحين يمد كم إذا بانها لكم اللبدين إذن النصحين تذكى الناصحين تا من جبلة الناصحين أيان كم إذا مركان إذن الله يهي جيد كاسا دا حمتان ولقين لمن ميسان أما لبن ملك بعد نقون إيسان أما ملكبات إليسان تذكى الناصحين تا أهو نصحاده وذا رمتك الشيغي أيان أحي سلاس أيو مارت كجري لذلك قتاد مركو فسره يحوليه حلف لهما بالله حتى خدعهم يعني شيطان قفك مسلم كمؤمن هذه الله لو قدرته قفك والرمين مركز شيطان الله قدرته إلى أو خيانه وخيانه وطان وخيانه سلاس كلا بعض العلماء وحلق سوقوريا إنا يدهان يعني ما رطي من خدعنا بالله خدعنا بدا الله قفكي نقود دقو أو نقود دكرو خيانة قفكي إلهي مقعيس نقود دكراي وقود ما رطي يعني دقو خيانة نقر والا خيانة دم خيانة نقر إنه لأنه مقع إلهي وآمنين وحي نلقو قود دارتوية مركا شيطانكو يعني هذا الكاس أيو ما رطي يعني قود دارتي ولذلك أي ما رطي عبد الله بن عباس وكليته وحوليه يعني وحو كوكدي دارتي ساس كوكدي وليه غرهما باليمين دارت او دارتي وكوكدي ادم يا حواء كوكدي وكان ادم يظن انه لا يحلف احد بالله كاذبا ادم لو وحو مليني قف الهي باب او دارن يبي انه سنجل شدان الا الهي وكفرتني الله كفرتي وي مركا إن أم بربي مبيعي سقف أو سلبان أو دار الكريم أي آل الآمن سنة سلاس ملك أخيان أبو أرم يوي فدلاهما بغرور فدلاهما يعني وصود دجي ماشي سرأي جوغين أي كسود دجي يعني إبليس آدم يحاو صود دجي بغرور يعني مارتين كذأو كذين أيو أيو لكسود دجي ويا فدلاهما بغرور يعني من زلده دي سراء جوغين ايو كسو دجيي بغرور يعني بكرد او بكريو سببتد بورو كسو دجيي ما كسو دجيي يعني درجة دينو كسو دجيي ويا فلما ذاق الشجرة مركا فدلاهما بغرور اصل التدلي وحال الى التدلية والادلاء لبدا اسمركي ماركي يعني علماء لغة أي كهضيان التدلي وحال إلى إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل بال إلى شيء مركات ميل سرك سورده وصور رارعسه وخاص أدور مدى أي التدلية اللوجي ذاوية تدلية سلاسة إلى هذا وحد أرانا يسأل فلان أدلى دلوه مركو قفك عالك أو سباني ولا أنت يسوع عالك كرده فلان أدلى دلوه بعد أرانا لأنه ولا أنت قربات كتور عالك قريزة كرده ليسا فلان أدلى دلوه أي الله أرنيا يعني ولا أنت يسيبه رارعية أوريد بمعنى أرسله أوادره عالك بأدري بالوجه مرك هذا وحلوجه ذا فدلاهما بغرور يعني وحلوجه ذا وحوي منزل ذي هي درجة ذي عالية أحيدة سريسي أي كسو دجي أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي درجة سري جوذي oo dambigii macaasida ka fogaa jannada Ilaahay ku jireen amar Ilaahay ma khilaafeynin markaas wuxuu sababay nahyigi Allah uu ka reebay inay khilaafaan buu sabab ugu noqday markaas martabadii darajadii jannada laga soo saaray ardada la geysidaan arki doono weeyeen manzilada waa ka soo dagay oo dad cusa caasib way caasiyeen amarkii Ilaahay bay ku caasiyeen subhanahu wa ta'ala taas loo jeeda falamma daqa ash-shajarata falamma daqa markii ay dadamiyeen aadam iyo hawa الشجرة جدي مركي الدميين لجربي وإبليس وكقاضي مركي أيد الدميين بدت لهما وحأظهرت أموقتي سوآتهما أوردوا لي أموقتي أوردوا لي شرع أسترني وأين الأرك جرين يا موقتي يعني لباسك مركي إقبال بفيد مي ويا مركاس محوها أنا ومن قال لباس لباس الجنة كم إذا أيو ربي سيي فسرين تقار قاربوا واحد شيئا قالوا واحد شيئا لكن واحد هو الإسرائيليات قاروا حكولي عدي ذا سال لباس واهيد بي ورمي مالك كان متقن يعني عدي آل لباس هيد لي وحاصوا دمارت وإسرائيليات اللي يرهدا لباس أمبو إلهي سبحانه وتعالى سيئي لبس كاس نوعي سنع نقو مقرنين بدت لهما وحا موقتي سوآتهما عوروي كوذبا موقضي عوردي قرصوني لبس لبسك صارنا أيو رب سبحانه وتعالى كقاضي ويا مركي أي عورضوا الأركان وطفقا وحي قدقلين أي بلادين يخصفان إني دبجينيا عليهما أي على سوآتهما عوروين كود أي كود دبجينيا من ورق الجنة جنة غيره إذا علينه إذا كود دبجينيا يعني مركي بوحي بلادين markii ay libaaskii markii ay qabeen ay waayeen awradooda ay muuqatay ya waa khajileen markii khajileen nin walba geedkii qofal baba geedkii u dhawaa aleemihiisa to goosto awradiisa dul saaray oo ku qaliil maadaama dhar kale uu san qisanaysan سلاس بي سميه ساسو رب سبحانه وتعالى ليه هو فلم مركا وطفقا طفقا ذوحا لإله ذا وابمعنى شرع أول طفقا يفعل كذا بات أرمي يعني شرع يفعل كذا هو وحاسو قدق لي هو وطفقا وحي بلابين ويقدق لي يخصفان إني بالجنيان عليه ما عورده بالدشيدة من ورق الجنة يعني من ورق شجر الجنة جمدة جيره هذا علامة هذا ورق وعلامة اللوجين أي قوصان أيام وعورده ذي كده ديان أي مارك بلابين ويان مركي سيدا سمايين وناداهما ربهما وناداهما آدم إي حووحا أدواقي ربهما رب كودي معبود كودي الله أي أدواقي قائلا حال كونه قائلا الله أورني ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله أحوير مركو قد واقف ألم أنهكما آدم يحوو حوو ميانا من كريني ميانا من كريني عن تلكما تيناس الشجرة إيجادة ميانا من كريني منه أنا أورني هعوني ناسو إذن ما أورني أكل جيري سو إذن كمر ريبينوي يعني عن أكل تلكم الشجرة جيت كجيت دي ناس عنتان كذا ميانا إذن كريمينو حود وارن عنا إذن أورني ولا تقرب هذه الشجرة لكن جمدها واسعة هذا نوحي أتكعوني كرتان كعورا تام ميانا إذن كورني وأقول لكما ميانا إذن كورني أنهر إذن كوشيغن إن الشيطان شيطانكو عدو عدو إنو يهي عدو مبين عدو تنمد يسو أي عدهي بين العداوة عداو يسو أي مقطع أي عدهي لكم إذنك إنو عداو إذن يهي نيانا الحرق إذنكم شيء محاد عيوين مرك هذا كان ندهان إي هذا الكلو جيدين أيه وحال إله ذا والتوبيخ والعتاب بال إله ذا وقال الله دقال الله مير محا شيطان وركي سعو قادتين أمر كيجي أن الإنسية نهيج مئات المامتين شيطان هر وعذبوا ذي يسك إلى ليا جيت كان حول دوارنا ميانا لذو كؤرن إلا وحوية آية في سورة الطه الله اللي هو شيقي إن مركي هرب الله شيقي إنه عدو يا شيطان كعدو إياه فالله أوليه في سورة الطه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كان عدو إذيه شيطانك أذي حاسك أبو عدو إذيه جمب يوسن إذن كسار فريد الله بشيء والحسوس إنت سنة واقع عدان دعين كهرب آدم يحوى الله حسوسي يون جمب إذن كسار ومرك آتهو كتان ونبقي شدئي مار تتعب على كل انتان مرك فريد الله بشيء سداس بميانا إذن كؤرم بالي آدم مرك سيدة حالي أنكسوا هذا المي يعني طوبتها لقى أبوري طوبتنا وحيلاد هاي سيدان الأناءة والسيد ابن كثير ناشيقي حلم إيا دلقات إيا دقنان إيا بيلاد هاي مركي أو خطأ كدعي وقفك أو كدعي سيد إبليس كما هو المدح تاجيني دربدي بواسون نغضي أصلا إيا حاسكي سي لبدي بواسون نغضي قال وحيلة هذي ربنا يا ربنا ربي دينو ظلمنا وان ظلمني أنفسنا نفتين بان ظلمني مركان أمر كاجي ديدني بان نفتين كذل مني مركان شيطان وركي سيئلني نفتين بان كذل مني ومعصيوه معصيب الله نجدوه وإن لم تغفر لنا حدان النور دافن الله يو وآد وحي نقطع عيو معصيها يقفكي أن لنه هذا النور دافن وترحمنا هذا النور نحريسنين توبة لأنه آد أقبش هذا النور نحريسنين حدين تاجرين لنكونن وحان أهانينا من الخاسرين كوا خسارة متك ماذا يعني ذاتك هلاك سمي كوا كماذا ما نقونينا ويا من الخاسرين ذاتك خسارة نفتو دي واي هلاك سمي وعذاك إلهي قلي ذاتك كماذا نقونينا مرك ربي نوضاف ذنوب تاني نوضاف نونا نحريس وطوبة لأن أقبل ساسي أجيدا مرك في رواج عذاب مار دربني نقبوس ما تحتاجيني وصور نخذ خطئي سنواع اعترافي قفك أو قلي نبي الله آدم ويعترافين أسيح أسكيسة الله أطوبة كينين ومدأوا رب سبحانه وتعالى نوشيقي أوليه الله في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كلمات إلهي كلكل مي وتاسوي فتلقى آدم من ربه كلمات يعني ضربني بو توبك يعني الله نوك توبة أقبلني هذا الكاسين يسرى تعينا ضحاك بن مزاحم أي كفسري وحوليه هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه أيضا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وحاوي وكلماتك آدم أو ربك سكلك المي ويؤرنا ياويا مركا نبي الله آدم مركي عصيانك أو كدعي وطوبة كان ربي بعنا دورتي سيدو رب سورة الظاهر نوو شهدي وعصى آدم ربه فغوى صلى الله عليه آدم ربك سكو عاسي يعني مارتي وانا بادي يوبيب ربي مركاس ربي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الله سبحانه وتعالى دورتي والنبي الهي انبيه سكمي دهوي وكتو باقبلي وانا هنوني حقي باقبلي الله سبحانه وتعالى ويا مركا يعني كلماتك اي كمتاي او الله حقي سوك لك الميوية قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال الله سبحانه وتعالى وحيري مركي ذنبك او اعترافي نبي الله آدم الله ما اكتوب اقبلي وتوبديس ربي اقبلي اي ربي وحيري قال الله وحيري اهبطوا خوفت او دقى بعضكم يعني قاركين يسقوا عدو عدو لبعض القارك كلا عدو دكتبوا الله لي سبحانه وتعالى idinko isku cadaawo aqaarkin qaarka kale oo cadaw u yahay halkan ka degta marka jamaan isbitu layri xalo jeeda culimada mar waxay leeyeen wa aadam iyo hawa iyo iblis loo jeeda macnaha asiley marka saddexdoodi baa la leeyahay idinko cadaw isku ah degta baa la leeyahay saas lagu oran laakin يعني ما رأيت علمات وحيليه كلاهت علمات قار كميله وحي أورانيا سيبه مثلا يعني الشيخ ناصر السعدي وقال مركو فسيبه وحوليه يعني وحلو جيدا خطابك وحكونا عيا وآدم يحوى لكن بلفظ الجمع بقى له أذيك سبي لفظ الجمع أيال لأذيك سبي اثبتوا ذا سلاس آدم يحوى الكلمون بقى لجمعية لماذا ذا له جيدا محايا لوحوليه يعني وحسدها الله يالي لأن إبليس وحوليه هبط من قبل إلى السماء مركي خرابة جمال الله قصوى صاري إساق مركي خرابة إبليس مركي خرابة لين أخرج حلك إلهي أكسوى صاري جمال أكسوى صاري ويا يعني الله مرهر أكسوه بي آيات ظهر وطان أرجني قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الساخرين إبليس مركي خرابة لعيريه ما شاء الله قصوى صاري حد وحل الله حضليه وآدم يا حواء باللفظ الجمع اللي لاحظ ليه سلاسة لوجي داوي مركا معناها سواء معنى وناكسان هذي سلاسة ليرادو هوبت او ارضاني او هوبتا لوجي داوي ملكي آدوية بعضكم قاركين اساقو عدو عدو اوياهي لبعض قارك كلو عدو اوياهي يعني وحا لوجي دا وحا عدو اسكويه وشيطان كأي انسان لان الشيطان وحا ليرادو هو عدو للانسان بني آدم كعدو اوياهي sidoo kale ana wal insaanu aduun shaytaan insaanku waa cadaw oo shaydaanku iska ilaalinayo waana la dagaalamayaa weeyaan marka yaacna waa cadaw idinkoo cadaawo isku ah dhulka isla tagaalay markaas samada laga soo wada dajiyay oo dhulki la wada keenay weeyaan shaydaanku marka waa cadaw sidoo allah ma sheegay inna shaytaana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shaydaanka insaanu cadaw idin yahay war cadaw idinkana ka yeesha sidoo idin cadaawaysan iskaga ilaaliyo weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala sidaas uu noo sheegay ayagu cadaw ah ayaa la soo dajiyay markii horena Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkaan u diyaariyay yaani dhulkii u diyaar baa la soo dajiyay markaas Allah markuu wuxuu leeyahay walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin walakum wahad leedihi yaani maaragtay jinni insiba ayaa loo wada jeeda fil ardi dhulka dhexdiisa waxad ku leedihi mustaqarrun ay istiqrarun سقناشه بات كليني سقناشه ايات كليني اما مستقر اي موضع استقرار مكان سقناشه ليدي اما مستقر كلق بي اما ظرف مكان كلق بي كي اتسمي سبو اسكليني مستقر مكان سقناشه ماشي اتكو سقنان ايسان وارضضب ربي ليه ومتاع ولكم وحا ليدي يعني معرفي فيها أرض بتحديد واحد كلذي متاع راحبت كلذي ولكم واحد ذي متاع يعني متاع أي ولكم متاع راحين بذيهم إلى حين وقت أنت لججارو لين راحيو راحين إلى وقت أنت لججار لين راحي يعني وحوي أرض ضاس منافع ذي الله يالي بالكاس إلهي ودياري وجعل يعني معرفي محوها وبارك لا فيها أقواتها أيدي شيء قل أنبئكم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها يا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يعني قوت كذي ولو دياري بني آدم كوحو البعون لها تلك اللو سو دياري مكاسا لسو دجيه فضلك الله كيني ولي مستقر بوليه هايو مالو كنو الانكرو وحياتي ديس ملايموه وضلك هون يعني الهي وقلت تلقل بني آدم كنو يشكونو الانكرو واتن هذا كوة له ضيحان آذينا جبيترا تلينا حدك فلان آذينا مال ما رشد الله قلت تلقل ايما مكنو الانكرا اي قلب تذكرا هذي حتى تقان حياة الله قمت تلقل الكوكب الارض بحياة الله بني آدم كلاهي قلت دياريه ويا كان الله قلت تلقل ايما مالكر الله قمت تلقل ايما مالك هو مستقر مالو بني آدم كسب نانكرا ويا ومتاع بإله إذيه يلي راحوا أكل راحي ستان يعني متاع تتمتعون به ووحد كل راحي ستان عنديني عبيتان كيني يوحي اللمدة مستقرات كهشان إلى حين بالي يعني إلى حين وحلوجد إلى وقت انقضاء آجالكم إلى عمر جنو كدمان قف والباب انتو إلهي قلت لك لي قيري ليس إلهي قلت ماذا قلت إلهي بكل راحي ستان مستقر موكوية يوية قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله سبحانه وتعالى وحيري فيها أرضها سبحدي ذا با تحيون كن ولا نيسان نل كاسا إلهي نلشي نوغو تلقلي معيشة دين دحدي ذو يالي أيضا سات كن ولا نيسان ويا فيها تحيون أيضا دحدي ذا أيضا كن ولا نيسان وفيها أيضا دحدي ذا تموتون لما نيسان هذا كن لما نيسان يعني وحوية يعني فيها يأتيكم الموت لما شدنا حل كاسي إنو كبو إيمان إنو قدوك جوكتان أيو ربي إذن أفسرنا نو كاسي إنو كو ومنها أيضا حق إذا أيا تخرجون لإذن كسو ساري ما أنت قيامها أيضا لإذن كسو ساري لأجل الحساب والجزاء أيا لإذن سو ساري بعث قاسي سو ساري داسا لإذن كسو مركا يعني ما رتي قراءة وحال إلى هذا وقراءة الجمهور يعني إلا إلى هذا ومنها تخرجون إلى هذا وفعل كمجهول لقبقى وقراءة الجمهور ويان لكن ابن عامر يا حمزة كسائي أيضا وحي أخرنا ومنها تخرجون فعل كمصنع كبقى ومنها أرضض حق إذا با تخرجون كسوا بحيثان والذي كسوا صار يا ما إليك كسوا بحيثان أي أجي هذا فعل كأي مصنعك أخريان ويان مركا بل كان وامدك إلهي بني آدم كمركي هر لغا أبوري آدم الكاسا لغا أبوري أما كان دول كاسا لغا أبوري كله آدم يدرني سنوكا لغا أبوري مركا عيد أسبابة لغا أبوري أيضا دول كاسي قلي دونان بريت قيامها يعني حمد جاي مركو دنتو أيضا أنا لغا سوصاري دونان دول كاسي ويان قرآن كان آيضا بضم رب سبحانه وتعالى أيضا آيضا لمعنى أنه وشهد في سورة الطه وانكو أرك الدون إن شاء الله تعالى الله أرني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أيضا لذلك أبورنا إلى لذلك علم دورنا أيضا لذلك سوصاري دورنا أي ربي لي في سورة النوح الله عليه والله أنبتكم من الأرض نباتا مركوا ربك لذلك أبوري ولذلك سوصاري ثم يعيدكم فيها أيضا لذلك علم دورنا ويخرجكم إخراجا أيضا لذلك سوصاري دورنا بريت قيامة مركوا معاني يعني القرآن كسلا سو ربنا أبو شاقي أيضا سوى مارتسك سكوض معناها هو يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا مركي الله سبحانه وتعالى أو نوشيغي بني آدم كينا نلك اللي سودجي أرضي مستقرين يتان لوشيغي نلك وحكونا ولانا يكون لمنا يلقص وصاري أيتان بو الله بني آدم كأنا ديني وحو أشيغي نعمة أوقلي بوكما نيساني نعمة إلهي أوقلي أيو كوكا الذي يسمى الله سبحانه وتعالى أي كم تهي نعمة ذاتي إنه إلهي لبس أوسيه يعني وحو لبستو عورده سو كاسترته انو ربي سيو يا بني ادم ادم عرورتي سو المهي او دليو بني ادم قد انزلنا وان ابورني عليكم يعني وحان ابورني قد انزلنا وحان ابوان ابورني عليكم دشينا اي لاجلكم لوجينا درتين وحانو ابورني لباسا دربان اذن ابورني حدا انزل ذاني وبمعنى خلق لهذا بمعنى خلق وابورس ايا لهذا وحي لم ينتهي ايه في سوره الحديد كجل توكله وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس تاسوكل لم ينتهي وانزلنا الحديد وحي علماء الكفر وخلقنا الحديد برتيبان ابورني ورب لي مرك انزال كحد وحلوجه للمعنى الخلق بلوجي دوين مرك عليكم تنوى لاجلكم لوجي يا بني ادم ادم ذريتي سي عرورتي سو قد انزلنا وان ابورني عليكم اي لاجلكم انك درتي وحانو ابورني لباسا دربانو ابورني دربانين ابورني مركاسو يواري استريو قرينيو سواتكم هما يعني عورين كينا قرينيو عورديما قرينيو مركاس عورديما كو استرتان ايا ربي ايدين سميهي مركا عوردا وخا ليراهدا بمعنى سوء ابا لو مغعاب سوء سوء ابو الهي كو مغعاب وحي ليهين وخا مارتي سوء لوو مغعابا يعني عوردا لوو مغعابا لانه يسوء صاحبها انكشافها يعني قفك اني عورس بنانك اي تعلق او قاوناده way dhibeysa way xumi gelinaysa sidaas marka saw looga dhigo waa awrada loo jeedaa way marka rabbi subhanahu wa ta'ala awradina waxaad ku asturataan ayuu rabbi idin abuuray oo ilaahi oo idin sii oo labis ah warishan quruxna allah uu idin sii arishu waxa loo jeedaa waa zinatu bal ilaaha zinada loo jeedaa quruxna waa ilaahi idin sii yaani waxa isku qurxisana rabbi waa idin yeelay wayan waxaa isku qirxisan allah uu idin abuuray weeyaan laana arish asalka waxaa loo jeedaa baalka oo maarta shimbirta ayaa rish la yiraahdaa baalasha shimbirta ayaa rish loo yaqaan laana shimbirta waxaa la yiraahdaa yaani waxaa la yiraahdaa wuxuu u yahay baalasha waazimatu litayr shimbirta hadii baalasha laga rifo waa hilib maashi iska yaalo noqonaya laakiin markay maartay yaani baalashaas ay qabto iyo duftaas ay leedahay bago baasha ay leedahay way qurxantahay qurux weeyaan marka sidii oo kala ilaahay uu ka cabiro dharkaad qabtaan baaba ziina idin ah oo rabbi leeyo waziina warishan ay waziinatan waxa ku fasiraya culimada ku fasirta abdurrahman ibn zayd ibn aslam ba kamida wuxuu leeyahay arriyashu aljamal bal ilaaha quruxda loo jeedaa weeyaan warishan warishan yaani quruxu uu rabbi idin abuuray weeyaan waxay culimada ee maarta mufasiriinta qayb kale oo kamid sida ibn abbas iyo mujahid iyo dhahaq iyo sudi oo kale ay ku fasiraan warishan yaani maalan bay oranay maal ayuu idin siiyay yaani maal oo aad maarta ku noolaataan rabbi waa idin siiyay bay leeyahay laana waxay leeyihiin waxa laga keenay min qawlihim tarayash ar-rajulu ayaa oranay taqulu tarayash ar-rajulu ila tamawwala ninkii ba xoolo yeeshay markuu maarta maal xilo baal ilaada tarayash rajul ninkii ba xoolo yeeshay baa la oranay ila tamawala baa ilaada markuu maal xilo ayaa sidaa la oranay marka labada macnaba laba macno wanaagsan wey laana markuu qofku xoolo helo waa qurxanaanaya oo ka noolaani wax ilaahay siiyay hadii labiskii oo ziinadi lagu fasirana waa ziinadi labteedii oo dharka uu qaato dadku ku qurxan yahay markuu qofku qaawan yahay iyo markuu dharka qaba kala qurxan waa kala qurxan yihiin weeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala taas ayuu idin siiyay libaaskan ilaahay wuxuu ugu tala galay wuxuu yiri yuwarisu atikum awradina wastura wa sharaf laana hadda waxaan ka soo hadalnay aayada bilaawday marka meesha ka soo hadlaynay sheydaanku wuxuu doonaya liyubdi lahumu ma wuriya ankuma min sawatihima yaani sheydaanka iyo sheydaanka kuwa ku shaqeystaba waxay u shaqeeyaan dadka sidii u qaawin lahayd yaa runta xaqiiqo waa yaa waa taa qawlanaantuna tabciga saliin ka ma ogola waa shay oo karaasanayo nacab yahay weey waarta hadda yaani dadka adduunyada waxay ku caayaanayda dadka qaqaawan oo dad mutaakhiriin bay dhahan sida hadda ragal turkaanada laga sheego kale iyo waxa la midka dad qaawan baa leeyahay waa dad dambeeyo mutaakhirin laakiin dadkii anaga hormarnay ayaa dadka qaawanaanta ugu yeeray maanta dadka reer galbeedka liiraado qaawanaan bay dadka ugu yeeray dumarkii dhar ka dhigaayaan dabagaad maartu u gelinayaan kinigis kaliya u gelinaya haday rabaan waa arkaysa naagaha qaarkood xaq waxay mudaharaad u sameen jireen yaani kanado kaleeto dhowr sano ka hor waxay mudaharaad u sameeyeen nimankaba ayagoo nigis kaliya qabo xabadkooda banaan yahay jidka maraana anagana hanala ogolaan nigis aan qaadan yaa arkaas oo kale u saciinaya u shaqeynaya ee mudaharaadii u dhigaya ziinada quruxdii la rabay oo xijaabkiina ceeb bay dadka u tusaan gaaladu markaasay la dagaalama yacni wanaag wey qofka markay haweenta cowradeeda asturato ninka cowradiisa uu asturto waa sharaf wey waa diin ka sokoo weyba sharaf tahayba waa ilaahay wuxuu amray wey ziinadiina iyo wanaagiina way la dagaalamayaan xumidiina u sacyinayaan oo aha qaawanaantii ummadda in la qaawiyo ayay u shaqaynayaan weyan allah marka wuxuu leeyahay waa shay manni ah nicmo wey ilaahay labiska uu qofku siiyo waa nicmo wey يا بني آدم قد أنزلنا عليكم حالدين أبورني لباسا باردين أبورني در ويواري قريني سوآتكم عوروين كين قريني وريشا قرحنا واندين أبورني أما مال باندين أبورني مركا مركا انت أنا لا شيء أيو رب وحير ولباس التقوى ألك عبسك لبس كيسة ذلك لباس التقوى حافي ألك عبسك لبس كيسة أي خير خير بدن محوك خير بدن يعني من اللباس الحسي لباس كحسي قال لأرك لبس كان وحك خير بدن لباس التقوى مرك لباس التقوى محال وجهه علماء معانا اسكم متقارب وقوة فسران قال وحي إليه لباس التقوى وحال وجهه خشية الله سبحانه وتعالى قال لك عبسك وقفك إلهي قلبك يسوء كبيره أيا اللي يرهده قال وحي إليه لباس التقوى وحال يرهده الإيمان بالله الله ولا الرمائي بل إلى هذا قالوا حيليه السمت الحسن يعني ما ارتبقا كوناكسا أي لباس التقوى إلى هذا مركب معاني لا سودا كلها ومعاني متقارب وسكوا أكدوا بويا واللباس التقوى ألك عبسك لبس كيسة ولباسك باطن كاو يعني ما ارتبق قلبك هذا كجروي يا محو الله ليه ذلك لباس التقوى هاسي بخير خير بنانو وحك خير بنيه لباس كان لبس كان حسيقا يعني مارته او كر لقل لبستا كان قلبي ايا كوناك بدا كخير بدا بقرن محايا لي لبس كان قفك كرأو قاتو لبس كان كرأات قاتتا وحوية اورادا دي لكو استرو وظاهر كاين وكو قريو وقت من الاوقات انو كو قريو ايو فإذا دي سؤيتا ايوية انو جمال كون نقضو قروحو كون نقضو مركا لبس كقاتتو يعني وحاس انت انك بدن لبسك كوما سمينا اما لباس التقوى وشيء انا ولي كادماني قفك مركو ربك ارزاق لباس التقوى اوصيا لزينة داسي وقروح انا ولي كهرين وان دماني منوي لباس التقوى وحالي لهذا وجمال القلب والروح وايمان اي يقين اي كل اي كبه حسن تبع لو جيراوي ولي كهرين الى قيام ساعة اي كل سعون يساوي مركو لباس التقوى خير تقوى الإله لازمة لو جيداوي ذلك خير كأي خير بنو ذلك يعني إنزال كانوا علمين أبو رستاس لباس إله إذن أبو ري من آيات الله إله آيذي سبيك متاعي آيذه الله سبحانه وتعالى الدالة على فضله ورحمته على عباده آيذه تسيني على مره تسيي الله فضل جيسى نحريستيس أدومديس أو نحريستو وحيتو سنة يكمتا يعنينو إلهي لبس كاكو سيه بني آدم قاوانان مصر ومرين ولي لبس كاسو إلهي سيه سبحانه وتعالى مركا لبس كاذا إلى شؤو يعني كاذي إيمان كان إلالي أو باطن كاها إي عبصدي إلهي كي ظاهر كان إلالي أو جمال كاذي إيو شرفت هذا إيو كجرتين لبضر إلالي ويا ذلك من آيات الله ذلك سودجنت الله أبو رست أو يدين أبو ري لبس كاس أو يدين أبو ري من آيات الله الله على مديه سيكمتهي تصين أيو فضل جيسي نحريست أدوم دي سؤون نحريست لعلهم ضدك وحيمديهم كل كاسي مركي فضل جي نعمد رب أقل أي أركان يذكرون أي يتذكرون إن يوان سمانو نعمد إلهي على مدي أي قرتان مركك بعدنا أي كشكريان أي دتك مذيه الله نعمة أكوك لي إما دتك أي كشكريان بكل كاس مذيه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة مر لبعض بني آدم كهدنا الله واقعيا يا بني آدم بني آدم كيو آدم إن مريسيو لا يفتننكم يوسن إذن فتنين الشيطان شيطان يوسن إذن فتنين فتنة الشيطان اسك إلالي كما أخرج أبويكم كاف كان وحال إلى هذا ونعت لمصدر محذوف مصدر ناشك قوان أي صفاء التحيوية يعني لا يفتننكم الشيطان شيطان يوسن إذن فتنين فتنة فتنين يوسن إذن فتنين فتنة أو يعني كما أخرج أبويكم مثل إخراج أبويكم أبيالكين سأبياشين أو آدم يحوائه سارتان كوري أو كلا من الجنة جنة أو كساري شيطان كوساو أقول نغليني كبحان سنو جنة انت أفتني أو كساري إذن كان يوصل إذن فتنين نو يوصل إذن باديين إذن دومينين محو إذن كل مينين يعني وحوا قرحنت أو معاصد إله إذن قرحني ويرست أو معاصد إله إذن كويري جعليسين تمعاصد الله إذن جعليسيني أو كلك أدوه قانسنتا مركا راعذان شيطان أتكلك كفت نوذان ويا لا يفتننكم الشيطان شيطان يوسن إذن فتنين دلو أوسن إذن باديين كما أخرج أبويكم سيدي يعني فتنة صوب مثل إخراج أبويكم من الجنة وكلو كما أخرج أبويكم أبياش سيدي وقصاري آدم أبويكم حلو جدا وآدم يحووي من الجنة الجنة وقصوا صاري أوكل يوسن إذن فتنين ينزع عنهما لباسهما ينزع شيطان كووسيبا عنهما أما حال كونه ينزع جملة واسك جملة حالية حال كونه شيطان كي ينزع متسيبا يؤوهي عنهما آدم يحو لباسهما لبسكوه وكسيبا محو لبسكوه وكسيبا ليريهما إنو تصو سوآتهما عوروين كوه إنو تصو درتد بوكسيبا ياوهي سداسو يال مركا إذن كان يوسن إذن فتنيني لبس كيبو كسيبي جمدين كسو بحان لك سو صار سو وقل نقضي إذن كان آخر ذي يوسن إذن سيجنين يوسن إذن فتنين أيالو جيداوية فتنة ذي سيسك إلاليه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه يعني مركي الله أو نوشيغي يعني نو قدقي فتنة الشيطان فالشيطان إنه نفتنية ملك قدقي بو ربكو شيغي شيطان كان إنه خطر يحي خطرتيس إني آدي بكيتيس أبدية وما حي وإذن أركا إذن كان ما أركيسان ويا ما كعلم آدم أجيرين لده قال لنك ما سهلا سكد عنتي وحسه لما إنه شيطانك يراكم وإذن أركا هذا بني آدم كيتهين هو شيطانك إيا وقبيله أي جنوده وأعوانه أسقى إيا عيدا كيسو شياطين تكرأوا كشقيستا وإذن جيدان وجنقا وإذن أركيان من حيث مال بين كأركان بين كأركان مكان لا ترونهم إذن كأدنان أركين أما الأمة جيدنا هذا بني آدمنا لكن جنب الشياطين توا نو جيدا مارك عدو آذن أجيد أيو رب سبحانه وتعالى أيو ليه إسك إلالية عدو قاس ولذلك وحا لقصه قولي مالك بن دينار رحمه الله أي وحا هذا الذي سكمل أورنجري إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله يعني هذا الكاسو بيجر هذا الأجيدين أسمك وجيدا يعني ما أرتو قلت لك قال لما يوم قفوا إلهي كإلالي يموي لده قال لك يسو وحوي شديد المؤونة تكلفه يسوى ترب أدنته شديد يسوى يدب أدنته إلا قفوا إلهي كإلالي يموي مارك الله والله قمقن قلو قفك ربي أمر والبابا كحر ماذا أيو شيطان كأي مارت كيكيس أقبت بادي كراوي مارك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وحلو جيدا أي يكيد يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون وإذن هقرسا وإذن لبي لبكستو إذن قيسا وإذن باديين مال أدنم كفلين أيو إذن كسامين مارك كدكتون هذا ويا آدس كذي إلالي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه حلو آدم أجيلي وحسها لما مرك إسك إلالية وحل إسك ذي إلاليانا وكحرنانت الله سبحانه وتعالى يعني إسك عادة إيا مقنقلك إلهي آد بديسو يعني الدعاء الإلهي يدمر والببر السوا تان صومر الحديث كي نبي الله محمد أو مارت كما جنقل جري حد عن كصومر نيويا إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إن أنجو الله بأورني إن أنجا جعلنا وان يلني الشياطين شياطينتي أيام وحن كيلني أولياء شياطينتي بان ربي وحوله وحن كيلني أولياء بان كدني أولياء يعني وحن لوجيدا أي قرناء وأعوانا يعني الدد كل حريره وصحيبكه وكوكا المين كل تاجن أيام شياطينتي أغيلني ويا يام أغيلني إنا جعلنا وحن يلني الشياطين شياطينتي أيام أولياء كو صاحبه وذايال أخبار مقيلني للذين كوهبا مقيلني لا يؤمنون عن إله الرميسنين سبحانه وتعالى تبقى عن إله الرميسنين شبانك ولديسا لأن قفك مؤمنك الله با ولديسا رسوشيسا ولديسا مؤمنين تا ولديسا شبانك الوعد وقيسوي لكن وحا كوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الله هي يوم الآخر عن الرميسنين بدكاس كفارتا شيطان أي أولي ساسو ربي سبحانه وتعالى ليه أولي زجاج وكلمكم فسره وحوليه يعني إنا جعلنا الشياطين أولياء وحوليه سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم وأن قدرنا أولياء نقدقنا يا شياطين تبان قدرنا نكون آل إله الرميسنين مركاتي بابدون أكردنا بابدون زيادين يا أكردنا يا مغرمي حيث لم يتعي آيات في سورة مريم كجر تأكله أو ربي ليه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزكم أزا يعني مروا البابو حيكو بورسا حيكو ترترسيسا حيكو مارت الجلسا معاصر إله سبحانه وتعالى أي شياطين تمارتي لح الجلسا ويان مركز ذاتك عن إلهي يوم الآخر رميسنين وحويان أو مارت الكافرين تا عدم الإيمان إيمان لأن تاس أي وحي كينيسا إنسانك إنو شيطانك ولي أنه الله دوس الرومينين لكن مؤمنك أمن قنكر فذكرت في سورة النحل الله محولية إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون سماء تك شيطانك ولي يكدك تنبان الله سلطانك حجوء يلا أما مؤمنك شيطانك حجوك ملاوي لأن إلهي بولي يسوك حرية يويا إنا جعلنا الشياطين وحانكي يلني شياطينتي أولياء بان كدقني كوا مارت وذيال يا أصدقاء يعني للذين كوي بان أغيلني لا يؤمنون عن الله الرميني وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء وإذا فعلوا مشركينتي أما قال ذي حدي أي سمايا فاحشة حالة فولح هدي سمايا فاحشة وحال إذا ذا اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح يعني وح كستقو فعل كستقو حم أو حمان تيول كجاري أي فاحشة هذا اللوجي إذا ويا مركا هذي فاحشة سمية فاحشة هذي لي ماذا وحكم إذا سيد الشرك وكلتا كم إذا وفاحشة وحكم إذا كشف العورة في الطواف مركي للطواف المشركين تو إسقاوين جرين إسقاوين تا إسقاوينين أي كم إذا وحصل لما نقول كرو مركي فاحشة سمية قالوا وحير هذا وجدنا وان هلني عليها فاحشة دشيدة آباءنا آبيا شهيدي بان كسو قارني وان كهلني وين فاحشة وشي دينه آبيا شهيدي بان كسو قارني والله الله با أمرنا نفري يعني مركي اللي قرر يبقى اللي داور كجوك سدا أي إليهن وجدنا عليها آباءنا بل وحي إليهن تحت قدبان بإليهن والله أمرنا بها محايا لأبه يعني أبياشن إلهي بقى أقراض النغضي مركا الرب بابا فريبا يعني وحي أهيستان أبياشود إني يعني الشيء أمر إلهي يكو وحي استئني هايين أي كبه قيان ويان مركا سو ربي إنكري وكر الدي قل وحات لأنه محمد إن الله ألم لا يأمر مفر بالفحشاء حالة قوشحن مفر خلق جيسا فحش إلهي أدوم ديسا مفره الله فاحش مفره عدل إيه وناقب وفراء إيه خير كأيو فراء أتقولون ما وحد أرانيسا على الله ألد موحد كل يديهين ما لا تعلمون وحيد من قرمي وحيد من يدينك علمي أولحين مياد إلهي كشي قيسا وأرن كان فالحمدى إيه شرك إيه قاوانين تطواف كلا طواف أيضا قد تتكو قاويهين مياد ماركتي كبي قيسا يعني ما أردتي شيء الله أمرني إلهي بدو تيرني سانية أتقولون على الله ما لا تعلمون وحدنا العلم ألحين بد ربه النسبيني سانية مرك القول على الله وشيء آديات أحنوه وأنرك دون إن شاء الله تعالى حتى الشرك جينو كعيه آيذا هذا ما أرك دون بإذن الله تعالى مرك سلاس بيير هذه مرك سببت وحوي أبياش وذو بعض يسم بيهلان مرك سعيين أن يجد كوذي قاتين يكون بيذين وي سيدا الله في سمارتي الله أكله في سورة عمارة الصافات أولي إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أبياش وذو بعض بي أركان مركا سعيقنا الرات كودي دبا قرين ايكو دك دك ياوي سببت مركا عايدا ايكو سو دكتو اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا يعني وحوى علماء حكسوا قوريان مجاهد مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس وحو ليه مشركين توحي اهايين كانوا يطوفون بالبيت عراتا كعبض اي طواف جرين ايه وقاقاون اي طواف جرين مكاسو حيثيه جرين نطوف كما ولدتنا امهاتنا sida hooyoyin ke noodaleen anagu qaawan ba hooyoyin noodaleen sidaas oo kala baan kacbada u dawaafaynaa bi oran jiray hooyoyinka siday noodaleen baan u dawaafaynaa markaas wuxuu yiri fatadhu almar'atu ala farjaha an-nis'ata wash-shay'a hatta haweenka ayagu qaawan ba dawaafi jiray marka halkaas la soo dhigan marka laakiin haweenki bay inta badan haweenka dawaafi jiray markaas ay cad yar bay farjigooda saari jiray barayr baarad maqaar yar soo gooyay bay maartay farjiga ku dadi jireen markaas waxay dhin jireen bay leeyihiin al yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu wama badda minhu fala uhillu qabaygaas tirin jiree haweenka markay tawaafayaan ayagoo qaqaawan ay dhin jireen maanta farjigeeni kulligiis ba ama muuqdo ama qayb ba ka muuqato laakiin qaybtii muuqato ma xalaalayn inay dadku dhan xalaal u maahay dhin jireen yaani wama badda minhu fala uhillu bay dhin jireen fala uhillu saasay dhin oran jireen marka waa caado xuno quraysh iyo carabta ay jideeyeen quraysh waxa la jiray xumus baldi jiray xumus ayagu dharkooda ku tawaafi jireen quraysh carabta kala laakiin ma ku tawaafi jirin marka halkaas uu dhigan hadoo nin maartay quraysh ah oo siiyo mare uu siiyo oo ka helo maradaas uu ku tawaafayaa hadoo mare cusub soo gatana marada cusub uu ku tawaafayaa hadoo san nin maartay quraysh ah oo san waxba siin ama dar cusub oo soo gatay oo nan haysanin qawanaan buu ku tawaafay wuxuu leeyahay dar aan ku dambaabay ilaahay ku tawaafmay baytkiisa markaas tuuri jireen yaani maarta saasi ku tawaafi jireen way marka tiibo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ridiyay labiskii naqaatabu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala allahna waxaan ma amrin wayan qul waxa tiranow muhammadu amara rabbi rabbigayga wuxuu faray بالقسط أي بالعدل عدالة أي الله سبحانه وتعالى أمري يعني العدالة في كل شيء عدل إلهي فرقسط وفري حق عدالة إن قسط لغا سمي عدل وسط أو نقضر معاملات عدل لغا سمي ظلم يجورك أو لغتك توحيدك كلمة الإخلاص وللي ماده وحصل لما عدل قلو جيلا وحوك الله فر وأقيموا وجوهكم وفر قل وحاطر هذا أمر ربي فبقيه وحو أمري أقيموا وجوهكم wajiyadii toosiya oo ku hagaajiye wajhu wujuhakum waxaad ku hagaajisan inda kulli masjidin yaani inda kulli salati masjid ka hada salat baa loo jeedaa weeyaan inda kulli salati salat kasta kulligi wajigiina allah u jeediya allah kari u raqas ibaadadiina weeyaan wad'uuhu ilaahi barya oo ibaadadii u khaalis yeela allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina halakunukum mukhlisina ku wasafiyela yaatiin lahu allah الدين حقان سنك أدوسا في يريسان مركا يعني الإخلاص والمتابعة يا الرضا لأن عمل كوحو ومارتي كبت بالا وإلهي كأقبلا مركي اللي قحلو إخلاص إلهي درتي أو عمل كو السمعي مخلصين إذنكو إلهي بريا دعاء لبضا بويكو المسابع ولمدي رهدان دعاء المسألة هي دعاء العبادة لبضا بويكو المين وادعوه عابدا أما وادعوه بريا مخلصين إذنكو أكوسا في يريسان له الله الدين توحيدك أسافيه يا شركي أدنى سمينيني رب أسافيه له مرك عمل كاغو وحوق الله كو أقبلا إن إخلاصنا لقهله متابعنا لقهله النبي الله محمد وقفك كراعه أيال لقهله وين كما بدأكم تعودون كما بدأكم سلو ربي إذين باللابي أيا تعودون أنه قنيسا يعني مركي إني غرسني اللي إذين باللابي أي كما ابتدأ الخلق أي يعيدكم ربي إذين سعلنا ماشا كما بدأكم تعودون الله معناه مفسرين تقول شيئا معناه ومعناه أن هذا مرنيه waxa lagu radinaya dadka munkirir baaxiga dadka la isma soo saaray oranay ayaa lagu radinaya kama badaakum sidoo rabbi markii qor abuuristiina u bilaabay isagoo meelo kaga qiyaas qaatay aan jirin buu maartay ya taacuduna usoo noqonaysaan rabbi idin soo celin adigoo kala siibtay yaani mar jirkaadu kala baxay miyaa isku ka celcelin weynaya waa mayo marka taas waxa tusinayo aayadaha maartay allah u leeyahay wuxuu alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu almathalu al'a sidoo kale to yaani maaragtay waxa weeyaan waxa kamida xadiith imaam al-bukhari fi sahihi ku warinayo xadiith ibn abbas xuliya qama fiina rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bimaw'ida nabiga dhexdeena wacdi la istaageeyo wacdinayo markaasu nabigu yiri ya ayuha an-naasu innakum tuhsharuna ila allahi hufatan uratan ghurla walidin kul min dadaw idinkoo cagacado kaba wadan idinkoo qaaqaawan idinkoo buuriyeeni idinku taalo markaasu yiri kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin ayda fi surati al-anbiya ku jirto ayuu nabiga akhriyay marka macnahaas waa macnaha koobaad ay culimadaas ku fasirayaan waxaana kamid culimada ku fasireysa mujahid iyo xasan al-basri iyo maarat abdurrahman ibn zayd ibn aslam ikhtiyar ibn jarir al-tabari inuu macnahaas weeyaa sawu taas u dooranaya weeyaa macnaha labaad waxa weeye kama badaakum ta'uduna kama badaakum sidoo rabbi cilmigiisa oo idinku bilaabay baa ta'uduna u noqonaysa yacni waxa loo jeedaa haddii markii hore rabbi oo looxul maxfuudka kuugu qoray sacaado iyo inaad ahlu janno tahay ahlu jannad u noqon haddii ahlu naarnimo laguugu qorayna iyo gaalnimo gaalnimadaadaad u noqonaysaa wey cilmigaadi asaliga ahaa ayuunbaad u noqonaysaa lagu celini weya kamaa badaakum sidoo rabbi idiin bilaabay yacni sacaado iyo shaqaawo ahlu naar iyo ahlu janna iimaan iyo kufri ayaa tacuuduuna la idiin soo celinayaa yacni tacuuduuna aad u noqonaysaan oo rabbi uu idiin soo celin idinkoo qofka muminkana isagoo mumin oo muslima buu tegi gaalkiina isagoo gaala buu tegayaa weeyaan marka macnahaasna waxaa tusinayo yacni oy culimmadu u daliishadaan aayadan huwa alladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min fi suurati at-taghabun ku jirto allah dadka wuxuu abuuray labo mu'min iyo kaafir buu abuuray labada ayagoo ah rabbi uu abuuray ayagoo mu'min iyo kaafir uu soo celinaya xadiith ibn jarir at-tabari oo warinayana way daliishadaan waxa weeye yacni tub'athu kullu nafsin ala ma kanat alayhi naf kasta kulligeed wixii ay ahayd unbaa lagu soo bixinaya haddii asalka loogu qoray cilmigii allahu azaliga ahaa iimaan loogu qoray iimaankii baa lagu soo bixin haddii kufri loogu qorana isagoo kaafira ayaa qiyaamaha lagu soo saaraya weeyaan hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam ala nabiyina